ما زلنا وإياكم مع سورة الملك، وكانت آخر آية في الدرس الماضي هي قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. الأرض الآن ذلولة هادئة مستقرة مطمئنة، والإنسان فوق الأرض متحرك براحته، يبني ويهدم ويحفر ويردم ويفعل ما يشاء، أليس كذلك؟ هذه نعمة أم لا؟ هل شكر أحد منكم الله على نعمة استقرار الأرض؟ أو نسيتم؟ قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. أتدرون لماذا جعل الله لكم الأرض فراشا؟ لتعبدوه عليها. فهل عبدتم الله حقا على أرضه أم أنكم أشركتم بالله على أرضه؟ هل أطعتم الله على أرضه أم أنكم عصيتم الله على أرضه؟ هل استمعتم لكلام الله فوق أرضه أم استمعتم لكلام غير الله فوق أرض الله؟ جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله، قال: يا إمام، لقد تبت من جميع الذنوب إلا من ذنب واحد عجزت نفسي أن تتوب منه. قال: يا هذا، إن كان ولا بد لك من هذا الذنب فابحث عن أرض ليست لله فاعصه فوقها، وابحث عن رزق ليس من عند الله فتقوى به على معصيته، ولتكن في مكان لا تضلك فيه سماء الله، وإذا استطعت أن تكون في مكان لا يراك الله فيه حتى تعصيه فكيف تعصيه وهو يراك؟ قال: لقد وعظت فأحسنت، والله لا أعصي الله بعدها أبدا. الأرض أم لكم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الأرض مراقبة لأعمالكم وشاهدة عليكم يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تحدث بكل ما عمله ابن آدم فوقها، كل ما عمل، كل ما قال، كل ما فعل تتحدث به الأرض. إذن الأرض إذا أطيع الله عليها اطمأنت، حالها حال قلب المؤمن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأرض أيها الأحبة قلب الكون، الأرض قلب الكون، فإذا صلحت الأرض صلح الكون كله، وإذا فسدت الأرض فسد الكون كله. فالأرض في الكون كالقلب في الإنسان، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الأرض الصغيرة، هذا الكوكب الصغير له وزنه، هذا الكوكب الصغير تجلى الله جل وعلا عليه ويشرق يوم القيامة بنور الله: وأشرقت الأرض بنور ربها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الأرض نعمة ما أطيع الله عز وجل فوقها، فإذا عصي الله فوقها ولم ينهى أحد عن ذلك المنكر ولم يأمر بتركه، عندئذ تنقلب الأرض تنقلب الأرض إذا أذن الله لها فتغضب لله، تغضب الأرض لله. وكم مرة غضبت الأرض لله؟ وما هي أنواع غضب الأرض؟ تغضب الأرض بالخسف، تغضب الأرض بالخسف أن ينزل بعضها بمن عليه. قارون ماذا فعل الله به؟ فخسفنا به وبداره الأرض خسفا، يعني تنزل. وكذلك فعل الله عز وجل ويفعل الله عز وجل بالذين يعصون والذين لا يؤمنون به. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بالمرصاد، من سار على طريقهم وجد مثل ما وجدوا. تارة يكون الغضب بالخسف، وتارة يكون الغضب بالردم والدفن. الردم والدفن وهم أحياء. عاد أرسل عليهم ريحا عقيما ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ديار قوم عاد هي الأحقاف، وانظر إليها الآن، انظر إليها الآن في الربع الخالي، واسأل أهل الربع الخالي عن الربع الخالي ولماذا سمي بالخالي. أين العمران منه؟ أين الإنسان منه؟ أين البركة منه؟ لأنه قد حل ذمة غضب على قوم عاد، فخل المكان مما كان فيه من السكان، وغارت المياه فيه، وردمت مدينة بكاملها هي مدينة إرم التي صنعت من الذهب، مدينة أعمدتها ذهب، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. واسأل شمال الجزيرة ماذا فعل الله بأهل وادي القرى؟ قوم صالح، ثمود الذين قتلوا ناقة صالح، ماذا فعلت الأرض بهؤلاء؟ كيف استقبلت غضب الله عليهم؟ ماذا فعلت قبل ذلك بقوم نوح؟ وفجرنا الأرض عيونا غاضبة. وماذا فعلت بالنمرود؟ وماذا فعلت بفرعون؟ وهكذا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا كان الشراب الذي تشرب خرج من الأرض، والطعام الذي تأكل خرج من الأرض، والحياة فوق الأرض، والمنام فوق الأرض، والعمران فوق الأرض، فأين تفر من الأرض؟ فإذا كنت مطيعا لله كانت الأرض حبيبتك، وإذا كنت عاصيا لله كانت الأرض خصمك. أول ما توضع في القبر كيف تستقبلك الأرض؟ إن كنت من الصالحين كانت الضمة كضمة الأم لوليدها. هل رأيتم أما ضمت وليدها حتى كسرت أضلاعه؟ وإن كنت غير صالح كضمة أعدى الأعداء لأعدى الأعداء إذا تمكن منه. قال الله جل جلاله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الأرض يوم خلقها الله لم تكن ذلولا، كانت تميد، يعني لا قرار لها، فأنزل الجبال فيها أوتادا فاستقرت. ولو كانت الأرض باقية تميد كما هي، هل يستطيع أحد منكم أن يبني فيلة والأرض تتحرك؟ هل يستطيع يصلي ركعة والأرض تميد؟ لكن ثبتها، جعلها ذلولا، تحفر وتردم، تبني وتهدم، تزرع وتقطع وتحصد وتفعل فوقها وهي ذلول. سماها الله فراشا، والفراش له حالتان، حالة طي وحالة بسط، أليس كذلك؟ فإذا أردت أن تتفرش فراشا بسطته، وإذا انتهيت طويته. فالأرض الآن مطوية أو مبسوطة؟ ما رأيكم؟ الأرض الآن مطوية، تبسط يوم القيامة. جعلنا الأرض كفاتا مكفتة، هذا المنديل ما هو راضي يقش، هذا المنديل إذا أردنا أن نكفته هذا تكفيت، كفاتا هذا تكفيت، ما حجمه؟ صغير. فإذا بسطناه ومددناه كم صار حجمه؟ هكذا الأرض في الدنيا مكفة مطوية، جعلنا الأرض كفاة أحياء فوقها وأمواتا داخلها، أحياء فوقها وأمواتا في طياتها كفاة. يوم القيامة وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقها، هذه الأرض المكفة ثابتة لا تتحرك إلا بأمر الله. فإذا وقع زلزال يأتي هؤلاء الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويقول لك وقع زلزال في مدينة كذا، في منطقة كذا، بمقياس ريختر كذا كذا كذا، وسبب هذا الزلزال أنه حصل كذا وارتفاع وانخفاض وضوء. هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الأرض الأصل فيها الثبات، ولا تتحرك عن ثباتها إلا بأمر الله، ولا يأمرها الله بالتحرك إلا إذا ظهر الفساد فيها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بسبب الذنوب تتزلزل الأرض، بسبب الذنوب تخسف الأرض، بسبب الذنوب تذهب بركة الأرض. الأرض أصلا مباركة يوم خلقها الله، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. آدم في عهده كانت البذرة يرميها للمزارع فتنبت فتثمر في نفس الوقت، ترمي البذرة فتنبت فتأتي الثمرة في نفس الوقت وانت واقف. ثم كثرت الذنوب فبطأ الزرع، ثم استبطأ الزرع، كان المطر ينزل على الأرض كلها فكثرت الذنوب فأصبح يختار منها أماكن حيث قلت المعصية. واحد يسأل يقول لماذا المطر ينزل على البحر؟ والمطر ماء والبحر ماء. فوجدت أن السؤال وجيه، فبحثت المسألة وسألت أهل العلم فوجدت الجواب عجيب. ينزل المطر في البحر ليرزق أهل الأرض من المطر في البحر. أرأيتم اللؤلؤ الذي يخرج من البحر هو من قطرات المطر؟ فهذه الحيوانات التي يخرج منها اللؤلؤ إذا نزل المطر انفتحت له فتدخل الخضرة فتنزل بها بقاع البحر فتكون لؤلؤة، فينزل الإنسان فيخرجها حلية تلبسونها وأصلها ماء المطر. سبحان الله. قال الله جل جلاله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء؟ الأمن من مكر الله أخطر شيء على الإنسان، فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون. أأمنتم من في السماء؟ من في السماء؟ من في السماء؟ الله أكبر. بعض الفرق الإسلامية قالوا الله لا يوصف أنه في جهة من الجهات، فهو في كل شيء. والله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، والنبي يقول للجارية أين الله، فتشير بأصبعها إلى السماء فيقول اعتقها فإنها مؤمن، أنتم أعلموا أم الله؟ لكن ما هي السماء؟ ما معنى السماء؟ هل السماء هذا المبنى الأزرق الذي ترونه فوقكم، أم السماء هي السمو والعلو المطلق؟ سماء إذا علا. ولذلك قال البصيري رحمه الله وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه فيقول كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما جاورتها سماء، يعني يا عالي القدر يا عالي المكانة. ومن ذلك تسمية العرب للسحاب سماء، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا، يعني إذا نزل المطر. فالسماء ما سما وعلا، فمن الأعلى أيها المؤمنون؟ الله. أأمنتم من هو في العلوم؟ من هو أعلى من كل شيء؟ العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، وهو القاهر فوق عباده. فهل أمنتم بطشا؟ هل أمنتم مكرا؟ أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ طيب عجيب، من في السماء يخسف الأرض؟ هذا رد على المشركين الذين قالوا إن للسماء إله وللأرض إله غير إله السماء، فآلهة الأرض أصنامهم، وآلهة السماء الدنيا نجومها، والإله فوق ذلك لا يصل إليه إلا بواسطة من آلهة الأرض أو آلهة السماء. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله أقرب إليك من نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب بعلمه، قريب برحمته، قريب بفضله، قريب بكرمه، قريب جل جلاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ومما دل على قربه في سورة الملك وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا الجانب، جانب الآلاء، جانب النعماء، جانب الرحمة، جانب الفضل. فتعال، هذه الرغبة، فإن أبيت فخذ الجانب الآخر. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ القلوب إما أن تقبل رغبة إلى الله أو رهبة من الله. فإن كان جانب الترغيب لا يحرك قلبك فاسمع إلى جانب الترهيب. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ولو خسف الله بنا الأرض فمن الذي يسكنها؟ أحد يقدر؟ لو جاء الدفاع المدني يستطيع سكن الأرض؟ لو جاءت الجيوش البشرية كلها لو جاءت الطائرات وناطحت وغير ذلك والغواصات، هل تستطيع ترد للأرض ثباتها واستقرارها؟ تسونامي وما أدري عنه هذا، إذا جاء في بلد ماذا يفعل أهله؟ رأيتم بأعينكم وسمعتم بآذانكم، ولكن هل تعلمون أن الأرض هذه التي أنتم عليها تحتها بحار من الماء الآن؟ هل تعلمون أن هذه الأرض التي أنتم عليها تحتها براكين من النار؟ فهل وجدتم من حر النار التي هي تحتكم براكين؟ هل وجدتم من حرها شيء وأنتم على الأرض؟ هل وجدتم من البحار الكثيرة الكبيرة في أعماق الأرض وأنتم فوق الأرض قد بنيتم بيوتكم وفللكم وعمائركم، هل وجدتم من ذلك الماء شيء إلا قليل؟ آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ما معنى تمور؟ تتحرك. المرء حركة دائرية، الإنسان إذا مار يمسك رأسه وينزل يشعر كأن الأرض تدور به، هذا يسمى المور. أنا شفت المور يوم ما صار الحادث في اليابان. لا إله إلا الله. الآية هذه سبحان الله كلام ربنا. رأيت كيف؟ نعم. فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء؟ يا إلهي. هذا السؤال الأول، الاستفهام الأول، استفهام إنكاري، أعطونا الجواب. آمنون أنتم ولا لا؟ آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ما الجواب؟ لا يا ربنا لا نأمن. طيب ما الذي يؤمنكم؟ الله، الله الذي يؤمنكم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ لا يا ربنا، ما منا أن تخسف بنا الأرض، لأن لنا ذنوب تستحق الخسف بنا الأرض، ولكن رحمتك أوسع وفضلك أعظم وكرمك أشمل. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ خلي الأرض مكانها. هنالك شيء آخر اسمه رسالة الحاصبة. حصبة تعرفها؟ تعرفون الحصبة؟ الرمال، الحصبة التي هي حجارة صغيرة جدا تضرب ضربها شديد، وهي عذاب أليم حاصبا من السماء، عذب الله به أمما فأهلكهم، وبقي مرض إلى اليوم يسمى الحصبة. تعرفون الحصبة؟ هذا مرض ناتج عن عذاب الله، كل مولود يأخذ إبرة تطعيم ضد الحصبة، لكن إذا جاءت الحصبة هل ينفع التطعيم؟ والله لو تطعم إلى يوم القيامة. ويرسل الله حصبة ما ينفع لك التطعيم ولا التجويع. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، فستعلمون كيف نذير. من هو النذير؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم شديد الخوف من الله، شديد الخشية من الله، لذلك كان إذا رأى سحاب أو بداية سحاب خاف صلى الله عليه وسلم، فلا يستقر له قرار حتى ينزل مطر. إذا شاف الريح، بداية الريح أو بداية مطر يخاف، وهو رسول الله، فيدخل ويخرج ويستغفر ويسبح ويهلل ويكبر كأن علاما نازلا، ويجدو على ركبتيه من شدة الخوف من الله عز وجل حتى ينزل المطر. فإذا نزل الغيث كشف عن رأسه واستقبل الغيث برأسه ويقول الحمد لله الحمد لله. هذا ماء مبارك حديث العهد بربه، كلما رأى غيثا يخاف. بينما أهل الكفر، أهل الجهل، أهل الذنوب والمعاصي وقسوة قساة القلوب، إذا رأوا الغيث ماذا يقولون؟ هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها. أما منكم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نكير. طيب لماذا قال في الأولى كيف نذير وقال فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ في هذه قال فستعلمون كيف نذير لأن المسألة ما زالت نذارة، لم يقع خسف، لم يقع عذاب، إذن المسألة أنذرتكم عذابا أليما. ستعلمون كيف نذير. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من البعث يقف على جبل الصفا فينادي يا معشر قريش، يا معشر بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني عبد الدار، يا بني فلان، يا بني فلان. فما بقي أحد من قبائل أو من أفخاذ قريش وقبائلها إلا جاء وقت الفجر عند جبل الصفا جنب الحرم. يا أبا القاسم ما عندك؟ قال يا معشر قريش أنا النذير العريان، يا معشر قريش أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا والله ما علمنا عليك كذبا قط. قال أنا النذير لكم بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فصفق أبو لهب بكفيه وقال تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل جبريل بقول الله تبت يدا أبي لهب وتب كل، طبعا كل هذه من تبت يدا أبي لهب وتب، يعني وتب هو كل أيضا، ليست فقط يدا فهو متبوب، والتب القطع، وما تب رجل في أهله ومعشره كما تب أبو لهب. بعدما نزل تبت يدا أبي لهب مرض أبو لهب، مرض بدأ بيديه اللتين صفق بهما ثم على جسده كله، فمات في الطريق فنتنا، فخاف الناس العدوى من مرضه فلم يقرب أحد فدفنوه بالحجارة. فكان الناس يقولوا لأبنائه جروه عن الطريق، جروه هناك بعيده، وأبناؤه يخافون من العدوى، فأصبح متبوب حيا وميتا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. الشاهد فستعلمون كيف نذير، فالنبي نذير لهذه الأمة مبشرا ونذيرا، يا أيها المدثر قم فأنذر. والنذير يبتسم، يضحك، يغلب عليه الضحك ولا يغلب عليه الحزن، النذير. إذا جاءك نذير يضحك فاعلم أنه مجنون، صح الله؟ لو اشتعل لا قدر الله بيت واحد مسلم ثم جاء واحد يضحك يطلع ترى بيتك اشتعل، والله ليش النار تشتعل في بيتك؟ ماذا تفعل به؟ قل الله يجعلك تنحرق انت ان شاء الله قبل بيتك. كيف ياتيك بالخبر وهو يضحك؟ عيالك ينحرقوا بالنار وهذا جاي يضحك، معنى ذلك انه مسرور بما حصل لبيتك. فالنذير غالبا يكون عنده الحزن والدمع والصوت المرتفع، هكذا كان أغلب حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا صعد المنبر يرتفع صوته ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه كأنما هو منذر جيش مصبح أو ممسي عليه الصلاة والسلام. إذن فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. كذب الذين من قبلهم الرسل جميعا، ما من مكذب برسول واحد إلا وهو مكذب بالرسل أجمع وخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكل من كذب رسول واحد كذب محمدا، وكل من كذب محمدا فقد كذب سائر الرسل. واضح؟ من كذب رسولا غير محمد فقد كذب رسوله وكذب محمدا وكذب الرسل، لكن من كذب محمدا فقط فقد كذب الرسل جميعا. لماذا؟ لأن الرسل جميعا ما أجمعوا على الدعوة لرسول إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. سبحانه. الرؤية هنا هي رؤية علمية ورؤية بصرية، رؤية عقلية علمية ورؤية بصرية. هل فيكم من رأى الطير صافات في جو السماء بعينه؟ شفتها ولا؟ هل رأيتم؟ طيب، تلك الرؤية كانت بصرية، الآن تستطيع ترى نفس الرؤية بعقلك، رؤية علمية تتخيلها، الطير في جو السماء، تخيل وطارت الطيور الآن، يقول مثل طارت الطيور برجاءها. طيب هذه الطيور في جو السماء أجرام ولا لا؟ افرض أن واحد من تلك الطيور مات، هل يبقى طائر ولا يسقط؟ يسقط، يسقط؟ صح. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضنا. سبحان الله، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الصحابة الكرام لو قالت لا يا هذه، أولم يروا إلى الطائرات فوقهم صافات، لبوينغ والطيارات الأخرى الكبيرة ما يمسكون إلا الرحمن، يقول الصحابة وش الطائرات؟ ما نعرف يا رسول الله إلا الطيور. لكن الطيور جمع طائر وطائر كل ما يطير، وهنا العلة في أنه قال صافات ويقبضنا. الطير إذا طار قبل أن يطير يفتح جناحيه ويقبض رجله، هذا استعداد للطيران، شفت كيف؟ فإذا أراد أن ينزل مد رجله ويبدأ بحركة ما يخفف ويقارب في حركة جناحيه. هذا الطير من ألهمه؟ من علمه كيف يطير؟ الله. ومن ألهم الإنسان أن يصنع طائرة تطير كما يطير الطير؟ ما تفعل الطائرة في كفراتها إذا اقتربت من الأرض هو ما يفعل الطائر برجليه إذا اقترب من الأرض، وما تفعل الطائرة في أجنحتها من قبض وبسط وفتح للهواء وغير ذلك وما يفعل الطير بريشه. واضح؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. وهذا درس عظيم لمن يقول إن الأفعال غير مخلوقة، بل خلق الفاعل وهو حر أن يفعل ما يشاء، فالأفعال كلها مخلوقة، فالله الذي خلق الطير وخلق فيه الطيران، عيسى عليه السلام يخلق قبضة من الطين فينفخ فيه فيكون إيه؟ طيرا بإذن الله. طيب أنت خلق قبضة من الطين وانفخ فيه تكون طير؟ والله تبقى قبضة من الطين. ما الفرق بين قبضة عيسى وقبضتك؟ في فرق ولا لا؟ ما الفرق؟ قبضة عيسى بأمر من الله، والله الذي نفخ الروح وليس عيسى. عيسى لا يملك أن ينفخ روحا، إنما الروح من أمر الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما فعلته عن أمري. إذن عن أمر من؟ عن أمر الله. واضح؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هل تعلم أيها الأخ أيتها الأخت أن الطيور قبائل، وكل قبيلة من الطيور تطير مع بعضها، الحمام لوحده، الحضارة لوحدها، الغربان لوحدها، الهدهد لوحده، كل والعصافير لوحدها، كل أمة من الطير تطير لوحدها ولها رئيس ووزراء وحكم، مملكة كاملة لذلك الطير. سبحان الله، فيه من الطيور من مهمته البحث في الأرض عن الطعام، فإذا رأى الطعام دعا بقية الطير من جنسه فجاءوا للبقعة تلك، فلا ترون أن حمامة واحدة تنزل وما هي إلا زواني، وإذا بالحمام جاء لهذه النقطة. من الذي دله؟ من الذي دعاه؟ إنه الله. الهدهد يوم تفقد سليمان الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو ذبحنه لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فما كذا غير بعيد، جاء الهدهد وصلوا الخبر، ترى من سليمان يهدد يقول كذا وكذا وكذا. وقف الهدهد بكامل شخصيته أمام الملك سليمان وقال أحطت بما لم تحط به، أنت ملك ونبي ويوحى إليك، لكن أنا الهدهد الضعيف الصغير قد أحطت علما بأمر أنت لم تحط به علما، قد ذهبت أنا الهدهد إلى اليمن واكتشفت أمرا ما اكتشف الجن اللي عندك العفاريت، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. مهمة عظيمة قام بها الهدهد، والهدهد مواطن من الدرجة الأولى، والهدهد رجل أمن من الدرجة الأولى، والهدهد صحفي من الدرجة الأولى، وإعلامي من الدرجة الأولى، وداعي إلى الله من الدرجة الأولى. ولذلك أصغى سليمان للهدهد، بدل أعذبنه وبدل أذبحنه أصبح الهدهد يتكلم وسليمان يستمع، وأصبح هو الأحق أن يأخذ كتاب فيه ثلاثة من أسماء الله الحسنى، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تشرف الهدهد بحمل هذا الكتاب. الطير لها شأن، ولذلك الجنة فيها طير ولا ما فيها طير؟ فيها طيور، ولحم طير مما يشتهون. واحد من الإخوان كنا في جلسة نتكلم على هذه الآية، قال قلت له مالك؟ قال لحم الطير ذا منطقة، معناته في الجنة بموت جوع. وين لحم الحاشي؟ وين لحم الغنم؟ فقلت له أيها الأخ كل شيء في الجنة يطير، الإبل في الجنة الحاشي يطير، والغنم تطير، والإنسان يطير، والخيل تطير وكل شيء في الجنة فهو يطير. واضح؟ لحم طير مما يشتهون، لأن الجنة أيها الأحبة ليست مثل الدنيا. الدنيا تربطنا في الأرض الجاذبية الأرضية، والجنة الجاذبية فوق سماوية. ولذلك الصعود في الجنة أسهل من الهبوط. اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وإن أهل الفردوس ليستنيرون بنور الله. ثم في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن أصحاب الغرف، يقول وإن أهل الفردوس ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون النجم الغابق في جو السماء. النجم الغابق في جو السماء، تلكم الجنة كل شيء فيها عظيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. هل الطير فوقكم رحمة أم عذاب؟ ما رأيكم؟ وجود الطير فوق رؤوسكم رحمة أم عذاب؟ رحمة يا جماعة، أعوذ بالله من العذاب. رحمة، ما يمسكهن إلا الرحمن، مسألة رحمة. واضح؟ لكن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا. طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. مر زمن على أهل جدة أرسل الله فيه الغراب، الغراب تذكرون ذاك الزمن، فجاءت غراب أغرباء في الجمعة غربات سود تأتي على الأخضر واليابس، والحمد لله رفعها الله. فما دام الغراب أتعب أهل جدة فترة من الزمن، فكيف لو جاءت النزول؟ أو جاءت قدر الله طيرا أبابيل؟ فالله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ المسلمين. يقول الله عز وجل إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. هنا قاعدة أشار القرآن إليها، تعرفون السعادة ما هي؟ ما هي السعادة؟ السعادة لا تكون إلا بأمرين اثنين، لا تكون السعادة إلا باجتماع أمرين اثنين لا ثالث لهما. ما هما؟ منعة ورزق. منعة ورزق. المنعة تمنع الخوف، والرزق يمنع الجوع، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالمنعة بالنصر والرزق، أطعمهم من جوع بالرزق. وهنا تأتي هاتان الآيتان في باب المنعة، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. إن أراد الرحمن أن يحاربكم، أن يعذبكم، أن يذهبكم، أن يهلككم، أحد يقدر يرد عذاب الله؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الرهان، ماذا فعل الله بالمرابين في العالم؟ ماذا حصل لأوروبا في تجارتها الربوية؟ ماذا حصل لأمريكا في الربا؟ ماذا حصل للعالم في الحرب الاقتصادية عندما أعلنوا الربا واشتغلوا بالربا وانتشر الربا؟ ماذا فعل الله بأهل الربا؟ دول الآن تنهار اقتصاديا وتعلن الإفلاس بسبب الربا. فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، طيب، الله عز وجل إذا أراد أن يحارب هل يحتاج إلى جند؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا. إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. تجدون في القرآن غالبا يجمع بين الأمرين، بين الرزق وبين الأمن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق، الرزاق ذو القوة المتين. واضح؟ الرزاق فيطعمكم ويسقيكم، ذو القوة فيحفظكم ويكلأكم وينصركم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيها الأحبة، إذا كنتم خائفون، إذا جاء الخوف، هل يستطيع أحد أن يعبد الله، أن يصلي وهو خائف؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا صلوا ماشي أو ركبانا صلوا وانت راكب لأنك خائف. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الخوف، الخوف يمنع من أمور كثيرة لا تحصل إلا بالأمن. العبادة الخاشعة تحتاج إلى أمن، الصيام يحتاج إلى أمن، الزكاة تحتاج إلى أمن، الصلاة تحتاج إلى أمن، الحج يحتاج إلى أمن، الأمر بالمعروف يحتاج إلى أمن، النهي عن المنكر يحتاج إلى أمن، إقامة حدود الله في أرض الله وقطع يد السارق وجلد الزاني وقتل القاتل يحتاج إلى أمن. لذلك الأمن مهمة الجميع، كل مسلم هو رجل أمن، كل مسلم هو رجل أمن. لماذا؟ لأن أول الأمن الإيمان. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رجال الدين هم رجال الأمن، هم الذين بفضل الله تأمن الأرض ومن عليها بسببهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفي فتح مكة: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. يعني منع الله القتال في مكة يوم فتح مكة لأن هنالك رجال قليل مؤمنين ونساء قليلات مؤمنات، فبسبب وجود المؤمنين في مكة منعت الحرب. فالإيمان هو سر الأمان، هو سبب الأمان. فالأمن على قدر الإيمان، وإذا قل الإيمان قل الأمن. من أكثر الدول في العالم بنوك وذروة دولة سويسرا الأوروبية. هذه الدولة من أكثر دول العالم حوادث انتحار، المال موجود، حتى إنهم من كثرة أموالهم ليورثوا الكلاب في المحاكم. الواحدة عندها ملايين وتشعر أنها بتموت، تكتب ملايينها لكلبها وتعذب الصك على رقبتها حبيبها، عاش معها عمرها كله، فورث الكلب الملايين. وما لا يفعل الكلب الملايين؟ فيضحك أصحاب البنوك عليها ويكتبوا لها ميراث للكلب الفلاني، فإذا ماتت أخذوها وقتلوا الكلب وانتهى الموضوع. ومن هنا جاءت الأموال التي لا أصل لها، كما تعلمون صلى الله عليه وسلم. إذن مسألتان مهمتان: الرزق والأمن النصر. سرهما يرجع إلى من؟ إلى الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور؟ إذا أمسك الله الرزق، أمسك السماء فلم تمطر، وأمسك الأرض فلم تنبت، فمن أين تأكلون؟ من أين تشربون؟ تنتظرون من يرزقكم؟ تنتظرون من يطعمكم؟ هذه الصومال حصلت بها مجرى. فهل أبادت الأمم المتحدة الصومال؟ أصبحت وسائل الإعلام تنقل الناس يموتون جوعا، وكثير من أغنياء العالم خزائنه ملأ بالأطعمة فلم يرسل شيء من الطعام لهؤلاء. ورد في الأدب أن سليمان عليه السلام لما أعطاه الله الملك قال: ربي اجعل لي رزق عبادك. قال لي: أنا اللي أوزع عليه. فضجت العباد إلى الله، المخلوقات كلها: اللهم لا تكلنا إلى أحد غيرك. أنت الآن لو خيرك الله بين أن يجعل رزقك عند والديك أو يبقى عند الله، ايش تختار؟ عند الله. يجعل رزقك عند ولدك أو عند الله؟ عند الله. لأن ولدك ممكن ينام وينساك، ووالدك ممكن ينسوك، ونفسك ممكن تنسى نفسك، لكن الله عز وجل لا ينساك. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ بعد الأذان نسمع ونفهم عن هذا.

سويا على صراط مستقيم. إذن هذا منعم عليه، لأن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. لماذا سمي الصراط صراطا؟ لماذا؟ ما هو الصراط؟ وما هو الطريق؟ وما هو السبيل؟ ما الفرق بين السبيل والطريق والصراط؟ في فرق أو ما في فرق؟ إيش رأيكم؟ ما لكم؟ السبيل والطريق توصل إلى المشي على الصراط. الصراط واسع والسبل فيه، والطريق ما طرقته الأقدام، والسبيل ما سبل يعني سهل، والصراط ما صرط المارين عليه كما يصرط الآكل لقمته. عندما تجلس أمام الكبسة بارك الله فيك وتقول بسم الله وتأخذ اللقمة وترميها في فمك وتمضغها، ثم ماذا تفعل؟ تصرطها. إذا طردتها وأردت أن تسترجع هذه اللقمة لتضيف إليها شيء آخر تستطيع؟ كيف ما تستطيع؟ لأنها دخلت مع الحبل المري الذي هو الصراط المستقيم الذي يصل من الفم إلى المعدة. فمن سارت فإذا سارت اللقمة عليه وصلت بإذن الله بأمن وأمان، ما لم تخترق الحبال الصوتية أو حبال التنفس الذي يؤدي بعد ذلك إلى الغصة عندما تختلط مع التنفس يؤدي إلى الغصة فيشرب الماء بتروح. الشاهد سمي الصراط صراطا من الصرط لأن من سار عليه ما عاد يرتد يمشي ما في إلا قدام. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، كل يوم صلاة ورا صلاة، كل سنة صيام بعد صيام، كل سنة زكاة، كل سنة حج، في كل يوم يقترب إلى الله أكثر. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. واضح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هنا بدأ القرآن يذكرنا بكبريات النعم في أنفسنا. تكلمنا عن السماء وعن الأرض وعن الطيور وعن نعم الله عز وجل وعن رزق الله وعن غضب الله وعن نصرة الله. الآن يقول لك تعال نفسك وفي أنفسكم فلا تبصرون. السمع الذي تسمع به والبصر الذي تبصر به والفؤاد الذي تعقل به، من أعطاك هذه الجوارح؟ الله أعطاك إياها ليه؟ لماذا؟ هل أعطاك السمع لتسمع إلى غيره؟ هل أعطاك البصر لتنظر وتهتم بأفعال غيره؟ هل أعطاك الفؤاد لتحب غيره أكثر منه أو تخاف غيره أكثر منه أو لا تعقل عنه ما تسمع أو ما تبصر؟ ولذلك قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأن أكبر النعيم ما يحصل عن طريق السمع والبصر والفؤاد. ولتسألن يومئذ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من النعيم الذي تسأل عنه؟ السمع والبصر والفؤاد. اختلف العلماء أي هذه النعم أعظم، السمع أو البصر؟ النعمتين هذه أي أعظم؟ ما لا تختارون لو خيركم الله بين أسماعكم وأبصاركم إيش تختارون؟ السمع. السمع أفضل من البصر. لماذا؟ لأن الدنيا ليس فيها إلا كلام الله، فمن أخذ سمعه لا يسمع كلام الله، حرم ولو نظر بعينيه إلى القرآن، فسماع القرآن ليس كقراءته، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال الطائفة بل البصر أعظم نعمة من السمع، لأن البصر تقرأ في كون الله، انظر ماذا في السماء والأرض، وتنظر ببصرك إلى عباد الله، والبصر نعمة جزاؤها الجنة. إذا أخذت حبيبتي عبدي ثم صبر أدخلته الجنة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله إن السمع قدم في الذكر لأهميته في العلم، فأكثر العلم سمع، ثم ذني بالبصر، ثم ختم بالعقل، ولا عقل لمن لا سمع وبصر عنده. من ولد لا يسمع ولا يبصر في الغالب لا يعقل، لأن العقل من عقل الشيء وإدراكه، والإنسان يدرك من المسموعات ما يتكلم به، ومن المرئيات ما يقتدي به، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. قال الله سبحانه وتعالى قل هو الذي أنشأكم، هذه النشأة الأولى، النشأة الأولى ما هي؟ في بطون أمهاتكم. قال الله عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، هذه النشأة الأولى، نشأة آدم، إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هذه النشأة الثانية، أجنة في بطون أمهاتكم، هذه النشأة فيها نشآت، نشأة النطفة، نشأة العلقة، نشأة المضغة، نشأة العظام، نشأة كسو العظام لحما، نشأة نفخ الروح بذلك، ثم يخرجكم طفلا نشأة، ثم تبدأ تنشأ بعد ذلك في مراحل عمرك في الدنيا، نشأتك طفلا، صبيا، غلاما، مراهقا، شابا، رجلا، شيخا، كهلا، هرما، إلى غير ذلك. هذه كلها نشآت، وهذه النشآت الله الذي ينشئك فيها، وكل هذه داخلة في النشأة الأولى، ثم تأتيك النشأة الآخرة يوم الآخر. قل والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. طيب افرض أنك نشأت بلا سمع، أو نشأت بلا بصر، أو نشأت بلا عقل، أتكون على الحال الذي أنت عليه الآن؟ إذا نحمد ربك أنك منذ نشأت وأنت تسمع، حتى أنشأكم وجعل لكم السمع في إعجاز علمي، أن الإنسان يسمع وهو في بطن أمه، الإنسان يسمع وهو في بطن أمه، تدري ولا؟ ولذلك قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل، جعل فعل ماضي، لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه كلها بطن أمك. فالإنسان في بطن أمه يسمع الكلام خارج جدار الرحم، خارج بطن الأم. نعم. قل هو الذي قليلا ما تشكرون، فعلا من منكم شكر نعمة الله عز وجل عليه في السمع؟ من منكم شكر نعمة الله بالبصر؟ من منكم شكر نعمة الله بالعقل؟ من منكم شكر الله على نعمة النشأة وحدة وحدة، جزء جزء، عظم عظم، عضلة عضلة؟ والله العظيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإذا كان مجرد الإحصاء لا تستطيعونه فكيف تشكرون؟ فإذا أردت أن تكون شاكرا لله فقل اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، كل يوم قلها مرة. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نتوقف عند هذه الآية لأنها تتحدث عن الآخرة، ويكون الدرس الأخير من سورة الملك بإذن الله تعالى في الدرس القادم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. نستمع إلى الأسئلة. جزا الله خير الشيخ خير الكتاب ونعم ما قاله من لسان الاسلام بما غفر له ولوالديه ولجميع المسلمين ونفع به وبعلمه. وقال الشيخ احسن الله هذا سائل يسال فالوجه الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يقول معناه في الدنيا ألف أو ألفان. إيش؟ الدنيا ألف أو ألفان. لا لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا الآن لها آلاف. النبي صلى الله عليه وسلم الآن كم بيننا وبينه؟ 1400 سنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى ما يقارب 3000 سنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ما يقارب 6000 سنة. نعم، فقالوا الدنيا ألف وألفان، هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هو قدره الذي تعين على الإخلاص؟ الإخلاص لا يعلمه إلا الله. الإخلاص سر بين العبد وربه، ذلك السر لا يعلمه إلا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص عمل القلب، والقلب لا يعلم ما فيه إلا الرب جل جلاله. والله عليم بذات الصدور، يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. فقد يظهر لك واحد يبكي وهو منافق، ليس في قلبه من الإخلاص شيء. ولذلك إخوة يوسف جاوبهم عشاء يبكون، تعرفون اللي وراء البكي، جاوبهم عشاء يبكون، قال يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما صار كلامهم يكذبون باسم لو كنا صادقين، فكيف نحن نكذب؟ نعم. أحسن الله إليكم. وإن شاء الله سأل المسألة شخص مهم جدا أدى العمرة وشهد الحجة ما عاد إلى مكة إقامته. شخص إيش؟ مقيم جدا أدى العمرة وشهد الحجة ثم عاد إلى مكة إقامته وعمله كبير جدا، فهو يوم الحج فارس متمتع بالفرض. هذا يعتبر متمتع على القول الصحيح، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، ثم الحج والعمرة لله، هذا من باب الإتمام. ويقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال أهل العلم فمن تمتع بالعمرة في أشهر الحج فما استيسر من الهدي إذا أراد الحج. فمن اعتمر في شهر شوال أو للقعدة أو للحجة وتحلل بعد العمر وهو يريد الحج فهو متمتع ويجب عليه الهدي، سواء قام في مكة أو رجع إلى موقعه. وطائفة من أهل العلم قالوا إذا اعتمر ثم رجع إلى مكانه فلا يعتبر متمتعا، وبعضهم فرق قال إن كان مكان مقدمه خلف الميقات وراء الميقات فإنه لا يعتبر متمتعا، إذا كان من أصحاب الآفاق جاء من خارج المواقيت فاعتمر ثم رجع ثم عاد حاجا فهذا لا يعتبر متمتعا، وإن كان من أصحاب الحل وهم ما دون المواقيت في جدة فهؤلاء يعتبر هذا في حقهم تمتعا. والله تعالى أحسن الله يكفي الشيخ. على السائل عن الحج، وجدت أن يكون الوقت أكثر اتساع، ولعلنا في الدرس القادم إذا الله يسر نختصر ونكمل سورة الملك، ثم بقي الوقت نتحدث عن الحج إن شاء الله. قضي الأمر الذي في الدرس الثاني. السلام عليكم ورحمة الله.